لكن جاء الحرج ففي هذه الحالة يتركها في الحرج تأكل النار، النار بتأكلها وتأكل الصناديق، تأكل كل شيء من النار. فإذا أخرجها في هذه الحالة قال فإذا كان إذا أخرجها لطلوع شيء الغالب معه الهلاك من عدو يهجم على البلد أو شيء من هذا أو حريق ونهب، فكلفت في الطريق خرجها، لكن هو يعني كان غالب على ضمن هذا الحريق يلتهم مثلا الحجرة هذه فأخرجها. ففي حال إخراجه ومع حركة الناس ومع يعني أيضا الطابع والنازل ربما يعني خطف أو سرق من غير قصد، قال هذا الإخراج لا يعتبر تفريطا، فلم يضمن بتعيين نقدها لأنه في تركها يعتبر مفرطا وتضييع. قال وإن تركها ولم يخرجها مع طلوع من الغالب معه الهلاك فتلفت يضمن، كان يمكن يخرجها. وانت شايف الحريق ده في العمارة او في اللي جنبها وتشرط ما تخرجها معك، هذه الحالة انت مغرم فرق في هذا، مع امكانك انك تخرجها اللهم الا اذا لم يتمكن، اذا حال بينه وبينها الحريق ولم يتمكن في هذه الحالة ليس مفرطا. قال او اخرجها لغير خوف، ما في خوف ولا شيء، بس سمع اشاعة وهو لا كان في خوف ولا رأى شيء، ولكن بعض الناس يشيع على بعض فمن الخوف اخرجها وتلفت، مع ان الحفظ في المكان الذي كانت مودعة فيه افضل لها. ففي هذه الحالة يضمن، سواء اخرجها الى مثله يعني بيخرجها الى مكان في حرز اكبر او احرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة، ما كان هناك حاجة، ليس لانه فقط مجرد اشاعة خوف ولكن ما هناك خوف حقيقي. وان قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا فتلفت لم يضمن، لانه ان تركها فهو ممتثل امر صاحبها لنهي عن اخراجها مع الخوف كما لو امره باتلافها، وان اخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له اتلفها فلم يتلفها وقال له حرقها، قال لا تنحرق، وقال له والله ما بخليها تنحرق، فهذا زاد يعني اخرجها الى شيء احفظ لها. فاذا لو فرضنا انه حصل لها تلف فيما بعد يكون عمله هذا يعني غير متعدي فيه، فهو لم يفرق فلا يضمن. وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها، تكون في يده بياخذونها، راى مكان مستتر فرمها فيه وكانها يعني حتى يعني يظن انهم لا ينظرون اليها، لكن مع ذلك تبصر لها احد ثم اخذها. قال هذا عادة الناس في حفظ اموالهم، يشوفون المكان المدسوس ويدسونها فيه، لانه لو لقيوها في ايديهم بياخذونها بالقوة اصلا، لكن لو فرضنا رماها مثلا او اخفاء لها لكنها ما سلمت مع الاخفاء. قال هذه عادة الناس، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة. قال وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا أو عطشا فمنها، لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداء، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونه، لا يبقى بدونه، وبعدين أنت قبلتها صلى أنك تحفظها لك، فلا يجوز لك أن تتركها أو تسق عليها تساخر أو تروح تطلع تتمشى يومين ثلاثة أيام تحط لها أكل بسيط وتجيب له ميت، ما يصير هذا، أنت في هذه الحالة خنت أمانتك فتضمن. وإن أمره بترك ذلك فترك، قال لم يضمن لأنه أذن له بإتلافها، لكن يأتم في ترك على فيها وسقيها لحرمتها، لو قال خلى أما العلف ولا ذلك ما لك شغل فيها، مريم بطراب يكفيها يومين ثلاثة أيام وبعد أزيق أخذها ثم ماتت من وجود، يقول ياثم والآن يقول له لا تعطيها، لأنك لو أعطيتها شيء ترى ما بعطيك حق، اتركها بس أنا هي الآن شبعان وبخليها عندك يومين وأجيب في خلال هذا. فالفترة هذه يعني نهاه عن الصرف عليها، فيقول من حيث الضمان ما يضمن لأنه نفذ ما أراد ربه، لكن من حيث الإثم يأثم لأن هذا يروح محترما